بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، أما بعد، فهذا المجلس الخمسون في مدارسة كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبغض عليا مؤمن ولا يحبه منافق. هذا حديث عظيم عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن علي رضي الله عنه أنه لا يحبه منافق. والمنافق هاهنا من أظهر الإسلام وأظهر ضده، أظهر حب المؤمنين وأبطن كراهيته لهم ولدينهم، ولا يبغض عليا مؤمن. والمراد بالبغض هنا البغض الديني، البغض الديني لمكانة علي وسابقته، فهو رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان وفدى رسول الله بأن نام مكانه في مرقده ليلة هجرته، وزوج فاطمة وابن عمه، وهو في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده، وقد كفله النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا المؤمنون يحبون عليا، ومن وحبهم لعلي من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث صحيح رواه بعض أهل السنن وغيرهم. نعم، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: فقلت: يا أبا إسحاق، أين رأيته؟ قال: وقف علينا في مجلسنا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا علي. علي مني وأنا منه، منه صلى الله عليه وسلم نسبا ودينا. قال: ولا يؤدي عني إلا علي، يعني يشير إلى ما كان عليه من غرامة للناس، لأن عليا من قراباته، وهو ابن عمه عليه الصلاة والسلام، وهو عصبته، وإن كان الأنبياء لا يرثون، لكن هذا في فضل علي ومكانته. علي مني وأنا منه، كلهم من بني هاشم من آل البيت، لا يؤدي عني إلا علي. وقد استخلفه عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك، قال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، فإن موسى لما جاء لميقات الله استخلف هارون على قومه على بني إسرائيل، اللهم صل وسلم عليه. نعم، قال حدثنا وهبان بن بقية قال حدثنا خالد عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: انتجى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فقال الناس: يا رسول الله، لقد طالت مناجاتك علي. قال: ما ناجيته، ولكن الله انتجاه. هذا فيه ضعف، ولهذا حكم الترمذي على هذا الحديث، على حديث جابر، لأنه حسن غريب فيه الأجلح وتكلم فيه وعنده تشيع، وقال هذا حديث مما يدعو إلى بدعته. وفيه أبو الزبير عنعنه عن جابر، انتجاه يعني ناجاه، وطالت بينهم المناجاة. فقال الصحابة: يا رسول الله، انتجيته فطالت مناجاتك لعلي. قال: ما انتجيته، ولكن الله انتجاه. لأن الرسول يبلغ عن الله، كما في قول الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولم يخص رسول الله عليا بشيء عن غير الصحابة إلا في صحيفة، وهذه الصحيفة لما نظر فيها فيها أنصبة الديات وأنصبة الزكوات ومقادير الديات، وهي مروية عن أبي بكر في كتابه الذي كتبه إلى الناس، وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وقد ادعت الشيعة أن الله أن عليا خص بشيء غير عن غيره من الصحابة، فبالغوا بهذا الكذب حتى ذكروا أن عليا عنده مصحف فاطمة 3 أضعاف المصحف العثماني الموجود الآن، وهذا كذب. وقد قيل لذلك لعلي فخطب الناس وحمد الله فقال: ما اختصنا نبي الله عن الناس بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من جراب سيفه وإذا فيها أنصبة الزكوات ومقادير الديات. قال: أو فهما يؤتيه الله مسلما، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم وأخرجه غيره. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان عن معاذ بن معاذ قال حدثنا القيس بن الربيع قال حدثنا أبو المقدام عن عبد الرحمن الأزرق عن علي رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم على منامه، فاستسقى الحسن والحسين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني وإياك، يعني فاطمة، وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة. هذا حديث إسناده هنا فيه ضعف، لكن جاء له شواهد عن أبي سعيد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام دخل على علي بيته وكان نائم في منامه، فاستسقى الحسن والحسين، طلب منهم أن يسقوه ماء، فقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: إني وإياك وهذين، أي الحسن والحسين، وهذا الراقد في مكانه، وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة. في فضل علي وفضل فاطمة وفضل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، وفي مكان واحد، هذه فيها إشارة ضمنية إلى الشهادة لهم بالجنة ضمنا. فأما في أفرادهم فعلي من العشرة، والحسن والحسين جاء فيهما الحديث المخرج في الصحيح: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة كذلك أنها سيدة نساء العالمين يوم القيامة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه. هذا من مناقب علي أنه نزل الوحي على رسول الله ورأسه في حجر علي، وكان يتبسط عليه الصلاة والسلام مع صحابة فيضع رأسه على أصحابهم وفي حجرهم، وعلي كالابن لرسول الله لأنه الذي كفله، فإن أبا طالب كان له 10 من الولد وكان قليل ذات اليد، فاجتمع إخوته أعمامه عليه الصلاة والسلام واتفقوا أن يخففوا على أبي طالب، فأخذ كل واحد منهم ولدا، وكان علي في نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. وأسماء بنت عميس تزوجها علي، تزوجها جعفر ومات عنها، ثم أبو بكر وهي اللي غسلته وتزوجها علي وقتل من عنها، وخطبها معاوية فاعتذرت رضي الله عنها، وكانت بارعة في دينها وفي عقلها، متميزة في نسبها وجمالها رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح عن المنهال عن عبادة بن عبد الله أو عن عباد بن عبد الله عن عباد بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب مفتري، ولقد صليت قبل الناس بسبعين سنة أو بسبع ولقد صليت قبل الناس بسبع سنين. على كل حال، هذا حديث معدود من الواهيات، وإن كان اشتمل على بعض الحق، إن علي رضي الله عبد الله وأخو رسوله أخوة الدين وأخوة النسب، فإن الناس يطلقون على ابن العم أخ تجوزا. وأما قوله أنا الصديق الأكبر فهذه فيها منازعة، فإن الصديق أبا بكر أفضل منه. لا يقول أنها بعدي إلا كذاب، أي يدعيها. نعم، له الصديقية رضي الله عنه. قال وقد صليت قبل الناس بسبع سنين، المراد بها قبل فرض الصلاة، لأن قبل فرض الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إبراهيم، وكان علي يصلي بصلاته. فالمقصود أن هذا من الأخبار الواهية، ولهذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات. أي نعم. نعم. نعم، فيه عباد بن عبد الله هذا متهم، و ما أدري عن العلاء بن صالح شفوشو، وأيضا قال ابن حزم مجهول، يقصد عباد، يقصد عباد بن عبد الله. العلاء بن صالح وش قال فيه؟ نعم نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم الأمي النبي أنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا أخرجه مسلم في الصحيح. قال علي رضي الله عنه والذي فرأ الحبة وفلق النسمة لقد عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، كما سبق تنبيه على هذا الحديث. نعم. قال حدثنا أيوب الوزان قال حدثنا عروة بن مروان عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق السبيعي قال سألت ابن عمر عن عثمان رضي الله عن عثمان وعلي رضي الله عنهما قال تسألني عن علي فقد رأيت مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سد أبواب المسجد إلا باب علي رضي الله عنه. هذا في قول أبي إسحاق السبيعي سألت عبد الله بن عمر، وأبو إسحاق السبيعي عنده تدليس لكنه محتمل، لكنه هنا صرح بالسماع، سأل عن عثمان وعن علي، قال تسألني عن علي كالمتعجب، رأيت مكانه من رسول الله، وش المكان؟ ابن عمه وزوج ابنته وخليفته على أهله سد أبواب المسجد إلا باب علي رضي الله عنه، لأن باب علي يأتي من جهة الحجرات، والمشهور أن الأبواب كلها سدت إلا باب أبي بكر كما جاء ذلك في الصحيحين. نعم. ما يعارض هذا الحديث؟ لا ما يعارضه، لا، لأن باب علي يأتي من جهة الحجرات، فإن بيت علي وفاطمة مما يلي الحجرات شمالا. أي نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن قيس الرقاشي الخزاز قال حدثنا غسان بن برزين الطهوي عن أبي سعيد الرقاشي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال أبي الحسن يقتل أصحابه القراء؟ قال قلت يا أم المؤمنين إنا وجدنا في القتلى ذا الثدي. قال فشهقت أو تنفست، ثم قالت كاتم الشهادة مع شهادة الزور. كاتم الشهادة مع شاهد الزور. نعم. كاتم الشهادة مع شاهد الزور. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل هذه العصابة خير أمتي. نعم. هذا حديث جليل، وهو من أحاديث مذمة الخوارج، وإنما أعلوه بقيس الرقاشي أبو سعيد، والإمام البخاري ذكره ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذا أبو حاتم، وإن كان المشهور عند المحدثين تضعيف أبي سعيد الرقاشي، لكن هذا مبلغ علم عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها قيس الرقاشي فقالت ما بال أبي الحسن يقتل أصحابه القراء، تشير إلى معركة النهروان. والقراء لأن هؤلاء الخوارج كانوا يقرؤون القرآن ويحفظونه، وكأنه خفي هذا على عائشة رضي الله عنها في شأنهم، لأنها بعد الجمل رجعت إلى المدينة ومكثت فيها ولم تغادرها إلا إلى حج أو عمرة، فقال لها أبو سعيد الرقاشي إن وجدنا في القتلى ذا الثدي فشهقت أو تنفست، لأنها انتبهت رضي الله عنها، ثم قالت كاتم الشهادة مع شاهد الزور، تشير إلى أن أبا سعيد الرقاشي أبدأ شهادة غيرت ما كان عندها مما تظن أنهم قرة وأنهم صلحة. وذو الثدية علم على الخوارج، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو آيته، رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر، وهو ذو الثدية أو الثدية، يعني أن يده عضل لا عظم فيها وإنما هي عضل وعصب، وأنه علامة الفئة الباغية. ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام يقتل هذه الفئة خير أمتي. من الفئة المشار إليهم؟ الخوارج، يقتلهم خير أمتي، والذي قتلهم علي رضي الله عنه من معه من الصحابة والتابعين في معركة النهروان. وهذا فيه رجوع عائشة عن إيش؟ عما كانت تظن، لأنه خفي عليها أمرها، فلما استبان أبانت عن ذلك وأظهرت فضل علي بأنه من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذا حديث أبي سعيد في إحدى روايات، وهذه الرواية خرجها مسلم في الصحيح، وقد روى مسلم في حديث الخوارج 10 روايات عن أبي سعيد، وافقه البخاري في واحدة منها وهي أتمها. يقول أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، أي حصول هذه المارقة وهي الخوارج مرق عن جماعة المسلمين ومرق من الدين، كما جاء في حديث أبي سعيد الطويل: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. متى يمرقون؟ عند حصول الفرقة، وقد حصلت هذا بعد مقتل عثمان، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. من الطائفتان؟ المتقاتلتان، وهذا من عقد عليه أهل السنة أن أولى الطائفتين المتقاتلتين من الصحابة هم علي ومن معه، هم أولاهما بالحق وبالصواب، وإن كان المقاتلون أهل الشام على رأس معاوية وعبد الله وعمر بن العاص ومن معهم متأولون، مجتهدون ومتأولون، لكن الأولى بالصواب وبالحق هو علي ومن معه. وأولى طوائف الصحابة بالصواب من اعتزلوا هذه الفتنة فلم يدخلوا فيها البتة بالكلية، وهؤلاء هم جماهير الصحابة. ولقد عددت من دخل في هذه الفتنة ممن عثرت عليه من الصحابة لم يتجاوزوا 100، أكثرهم مع علي وأقلهم مع معاوية، والأكثر لم يدخلوا في الفتنة أصلا. ومن عيون هؤلاء أبو هريرة وأبو بكرة ومحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. قال: حدثنا محمد بن مسلم بن وارد، قال: حدثنا يحيى بن قزعة بمكة، قال: حدثنا عمر بن أبي عائشة المديني قال: سمعت ابن مسمار مولى آل سعد بن أبي وقاص يذكر عن عامر بن سعد أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما لك لا تخرج فتقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فيه؟ قال: يخرج قوم من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلهم علي بن أبي طالب 3. قال: صدقت والله لقد سمعته، ولكني أحببت العزلة حتى أجد سيفا يقطع الكافر وينبؤ عن المؤمن. هذا إن ثبت فإن معناه كما هو ظاهر أن علي رضي الله عنه هو الذي تولى قتال الفئة الباقية، فئة الخوارج، هو الذي تولى قتالهم لما حلم عليهم وصبر. يقتلهم علي بن أبي طالب 3 قالها. قال: ما لك لا تقاتل معه؟ يقول: عمار بن ياسر. وعمار تقتله الفئة الباقية كما جاء في الحديث. قال له سعد: لو علمت أن لي سيفا يقتل الكافر وينبو أن يبتعد عن المؤمن لدخلت فيها. فهو خشي رضي الله عنه الدخول في الفتنة. وقال العلماء إن هذا اللفظ فيه نكارة. ما نكارته؟ نكارته أن عمار بن ياسر لم يدرك قتال علي الخوارج، وإنما قتل في صفين. هذا وجه النكارة لهذا الحديث. ولهذا قلنا إذا ثبت واقع الحال أن علي هو الذي قاتل الخوارج، قاتلهم في النهروان المقتلة العظيمة، أفنت 3/4 حتى إن القتلى تكاوموا بعضهم على بعض، وإلا فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لم يدرك قتال النهروان، وإنما كان ذلك في صفين. وسعد لم يدخل لا في الجمل ولا في صفين، وبين الجمل والصفين حوالي 3 سنين وزيادة. فقال له عمار: إن ثبت هذا لما لم تشارك مع علي؟ لأن عمار كان مع علي. فقال: لو أن لي سيفا يميز بين المؤمن والكافر لدخلت فيها. فهو خشي رضي الله عنه عن سعدا أن يعمل سيفه في المؤمنين، وأعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير وجه حق. إن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الله المستعان. نعم. قال حدثنا مخرج بن سلمة وأبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه نافع بن عجير عن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما أنت يا علي فصفيي وأميني. وهذا والله أعلم قاله لما خرج إلى تبوك وخلفه على أهله وجعله على المدينة أميرا نائبا عنه. وعلي تطمح نفسه وله همة في الجهاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت صفيي وأميني. وهذا فيه منقبة لعلي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن محمد بن إسحاق. لقيت شيخ العلاء بن صالح، أخشى أنه علة أخرى في الرواية العلاء بن صالح. الحديث السابق ذكر عنا أخرى. الحديث السابق ذكر عنا وشو وش قال؟ قال حديث منكر. لا أبي حديث العلاء بن صالح عن الملهان عن عباد بن عبد الله سمعت عليا يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر. إيه وش قال؟ بالري ولم يذكر فيه شيئا. هذا يسمونه مجهول الحال، والله أعلم. لعله هو العلاء بن صالح. إيش هذا؟ والله العالم أنه مجهول، مجهول الحال حتى يتبين، والله أعلم. تسلم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة عن إبراهيم بن سعد أنه سمع أباه يقول لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. إبراهيم بن سعد سمع أباه. من أبوه؟ سعد بن أبي وقاص كما جاء في الصحيحين. نعم. عن إبراهيم بن سعد رضي الله عنه أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك خلف علي بن أبي طالب فأتاه بالجوف يحمل سلاحه فقال يا رسول الله. فأتاه وين؟ أو بالجرف. الجرف في الرأس، لأن الجوف تعيده ولم يمرها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أتاه أي لحق علي رسول الله بالجرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لتبوك عسكر بالجرف وهي من ظاهر المدينة. أرض الجرف هي الأرض السبخة في ملتقى أوديتها، وهي الأرض التي سينزل فيها الدجال في آخر الزمان. هي عن المدينة في ذلك الوقت تقريبا يعني أقل من 10 أميال، وتسمى إلى الآن بهذا الاسم أرض الجرف. الآن بلغها العمران وتعداها، تحيط بها المزارع، إلا الأراضي السبخة لم تزع على سبختها. أتاه علي يحمل سلاحه يجاهد، ما طابت نفسه أن يتخلف. نعم. يحمل سلاحه فقال يا رسول الله أتخلفني بعدك ولم أتخلف عنك قط. قال فولى مدبرا فغرورقت عيناه فرجع بعد فراقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن المنافقين يزعمون أنك إنما خلفتني استثقالا لي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى رؤي في وجهه فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الله أكبر. وهذا من أجل ما ورد في فضائل وخصائص علي رضي الله عنه، فإنه ما طابت نفسه بالتخلف، جاء مرة بعد مرة، فإنه لما رجع إليه المرة الثانية قال يا رسول الله إن المنافقين قالوا إنما خلفتني استثقالا لي. فغضب عليه الصلاة والسلام رؤية في وجهه، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ما منزلة هارون من موسى؟ أخوه وقرينه في الدعوة، فإن الله بعثهما رسولين إلى فرعون وملأه، إلا أنه لا نبي بعد، حتى ما يأتي غالي وجاهل يقول عليه هو النبي بعد رسول الله، لأن بمنزلة هارون من موسى فلا نبوة بعده عليه الصلاة والسلام. وهذه الفضيلة لعلي لم يبلغه أحد، أن يكون من الرسول بمنزلة هارون من موسى، ولا يعني ذلك أن يكون أفضل الصحابة، فإن الله ما يز بينهم في الفضائل وقسم بينهم الخصائص. فبقول علي وبإجماع الصحابة وإجماع المسلمين أبو بكر أفضل منه، وعمر أفضل منه، وعثمان كذلك أفضل منه، لكن له هذه الخصيصة التي لم يبلغها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. ولا يعني انفراده بهذه الشريفة والفضيلة أن يكون أفضل الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إسحاق هذا المؤرخ صاحب السير. نعم. قال حدثني محمد بن طلحة بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل سلاحه فقال يا رسول الله خلفتني ولم أتخلف عنك في غزوة قبلها وقد أرجف بي المنافقون وزعموا إنك إنما خلفتني أنك استدخلتني. قال سعد رضي الله عنه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك فاخلفني في أهلي وأهلك. نعم. وهذا كما سبق في الحديث السابق، وفيه فائدة أن الذين أرجفوا بعلي هم المنافقون. ما معنى أرجفوا؟ هذه أبلغ صفات المنافقين الظاهرة قديما وحديثا، الإرجاف، وهو التشكيك، يشككون المؤمنين، يشككونهم بدينهم، يبعثون فيهم الشبهات والقيل والقال، هذا الإرجاف، هذا هو الإرجاف الذي كان شعارا للمنافقين، تشكيكا في الدين وفي الآيات وفي الأحاديث. وهذه السمة لم تزل ناطقة بها ألسنتهم، ظاهرة بها محيئة. فالمنافقون وإن تبرأوا في أنفسهم من النفاق، لكن إرجافهم للمؤمنين هو الشعار الظاهر، تشكيك الناس بدينهم بثوابتهم. شككوا في البخاري وسيشككون في القرآن بوجه أو بآخر. ومن وجوه التشكيك بالقرآن ما نسمعه من دعوة إعادة قراءة النص، يعني يبون يفسرون القرآن على ماذا؟ على أهوائهم، وما يخدم أقوالهم ومذاهبهم. هذه سبقتهم بها من؟ المعتزلة والجهمية، عجزوا عن رد القرآن فأولوه تأويلا هو في حقيقة تحريف لمعانيه. فالإرجاف شأن المنافقين قديما وحديثا، وهي أبرز وأميز صفاتهم وميزاتهم التي يتميزوا بها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فخلفني في أهلي وأهلك. من أهله عليه الصلاة والسلام؟ ومن أهل علي؟ أهل علي فاطمة، والأولاد بالتبع. أصل الأهل من؟ الزوجة والزوجات، والأولاد تبع لهؤلاء الأهل. فأهله عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وكنا تسع في ذلك الوقت، فعلي قام عليهن، لأن العدو بعيد، العدو الروم، وبين بلاد الروم والمدينة مسيرة شهر. ونزل النبي في تبوك وهي في تخوم بلاد الروم، فالعدو بعيد والعدو عظيم، فاحتاج من يستخلف وراءه. وجاء في الرواية الأخرى أن استخلاف علي ليس فقط في أهله وأهل رسول الله، بل حتى على المدينة. ولهذا تولى علي الإمامة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغزو. وقوله رضي الله عنه: ما تخلفت عنك في غزوة قط. نعم، وهذه الغزوة، غزوة تبوك، هي آخر غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه، فهي تمام الغزوة 18 التي غزاها في الإسلام عليه الصلاة والسلام. المقصود أن فيها فضل علي. وفي قوله: ألا ترضى يا علي، ومعنى ألا ترضى يعني بشارة، ولا لا شك أن المعنى ليس المراد أنك لا ترضى، لا، بل هذه كالبشارة لعلي رضي الله عنه، والتسلية لخاطره لما جعله عليه الصلاة والسلام مكانه في المدينة خليفة له. فلما رجع النبي إلى المدينة بعد تبوك انقضت مده الاستخلاف، لأنها كالوكالة. نعم. قال: حدثنا الأزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن المنهال بن عمرو عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الله بن حبيب عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وخلف عليا رضي الله عنه، فقال علي: تخلفني؟ فقال: قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. في قول علي رضي الله عنه تخلفني، في رواية الأخرى تخلفني في النساء والصبيان، ليس هذا اعتراض من علي على حكم رسول الله، وإنما طلب من علي للأكمل الذي يظنه أكمل والأرفع والأحسن حالا الذي يظنه. فلما أبان له النبي صلى الله عليه وسلم سبب التخليف زال عنه هذا الأمر، ورضي واستجاب وسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت مع ذلك هذه البشارات الدالة على فضله. نعم. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري. هذا أبو كامل هو الجحدري، نعم، وهو من شيوخ مسلم. قال: حدثنا يوسف الماجحون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا في خروج لتبوك. من لطائف ما ها هنا أن سعد رضي الله عنه مرنا أن من أسماء أولاده من؟ سعد وإبراهيم، ومن أسماء أولاده عامر، وهذه تدل على فخر الصحابة في تسمية أولادهم، فإن هؤلاء الأولاد إنما ولدوا متى؟ في الإسلام، بل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ولد بعد موته، فإنه لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وكان سعد بن أبي وقاص يشكو وظن أن الموت نازل به، ولم يكن له وقتئذ إلا إيش؟ بنية واحدة، وفيها الحديث أنه أراد أن يوصي إلى أن قال الثلث والثلث كثير. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا هشام بن عامر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بخير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نوع رحمه الله في أسانيد هذا الحديث لجلالته، وهذه طريقة وجدناها عند العلماء أنه إذا أكثر على الحديث الواحد رواياته وطرقه لجلالة هذا الحديث ولكثرة مخارجه فلا غروة. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا اسم ثالث، مصعب ابن سعد. نعم. ابن أبي وقاص. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن بخير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا فيه أن سعد بن أبي وقاص ورث أولاده العلم، إبراهيم وعامر ومصعب، وتأتيكم أيضا له بنت اسمها عائشة، نقلوا علم سعد ورواياته للناس، هذا من التوفيق. ولهذا في دعاء المؤمنين الدعاء الجامع في آخر الفرقان، والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا من أحسن الأدعية وأتمها وأجمعها في الدعاء له ولزوجه وولده، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أم الحكم الثقفي قال حدثنا المطلب بن زياد عن الحكم عن عائشة بنت سعد عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم. نعم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طيب، في مسألة، لو قال قائل إن التسمي بأسماء الصحابة سنة، وش رأيكم؟ هل هو سنة؟ إذا نظرنا إلى فعل الصحابة فهو كذلك، فإنهم سموا بأسماء بعضهم وسموا بأسماء فضلائهم، فكم من الصحابة من سمى من أولاده عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عنهم. والباعث في تسميتهم هو حبهم لهم، حبهم ومودتهم لهم، لهذا سموا بهم. وهذا الأصل العام في التسمية، أن يسمي الإنسان اسما يحبه أو يحب من يحمله، ولهذا أكثر ما في المسلمين من الأسماء في أبنائهم اسم محمد، ولا لا؟ هو أكثر الأسماء لمحبة المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم، والمحبة هذه على درجات بحسب أهلها. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الله بن داود حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال ذكر بريدة أن معاوية لما قدم نزل ذي طوى فجاء سعد رضي الله عنه فأقعده على سريره فقال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا الحديث له قصة، وإلا فإن سعدا ذكره بعد موت علي، لأن معاوية رضي الله عنه لم ينعقد له الأمر بالخلافة حتى تنازل له من الحسن بن علي في عام الجماعة، وكان هذا بعد مقتل علي بستة أشهر سنة 40 من الهجرة. جاء معاوية مكة إما حاجا أو معتمرا فنزل بذي طوى. أين ذو طوى؟ ها وين هي؟ وين هي شو صالح؟ وين مكة؟ قبل الحرم يعني بالتنعيم. ها ايه ها شيخ نايف وين ذي طوى؟ هذه مرة تكون في حديثي جابر الحج، وكان ابن عمر إذا جاء مكة حاجا أو معتمرا نزل بذي طوى. ذي طوى تسمى الآن جرول، وهي شمال الكعبة مما يلي الزاهر، هذه هي ذو طوى التي اغتسل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ونزول معاوية فيها لأنها أفيح مكان يقرب إلى الكعبة، وهو خليفة دخل عليه سعد بن أبي وقاص. فتذاكر علي وأثنى عليه معاوية قد مات علي، فقال له سعد أما وقد قلت ذلك؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى رضي الله عنه. مع ما وقع بينهما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لكن سبحان الله العظيم الإنصاف خصيصة أهل الإيمان، والتسامي عن حظ النفس شأن أهل الصلاح والفلاح. ولهذا وإن حصل بينهم ما حصل، وعلي لا شك أنه أفضل وأكمل، نسأل الله أن يكون ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، الله المستعان. فإن شبهة معاوية ومن معه رضي الله عنهم هو الانتصار لقتلة عثمان، لا طلبا للملك حاشاهم ولا طلبا للدنيا، وإنما انتصار لقتلة عثمان. ولهذا عرفوا وأقروا لعلي بأنه الأولى بالخلافة وأن يبايع، لكن قبل ذلك الاقتصاص من هؤلاء الفجرة الظلمة قتلة عثمان، قتلوا هذا الرجل الصالح. اللهم استعان. رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته. نعم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد وقتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا حديث معمر بن راشد حديث عالي، ولهذا اختص به عبد الرزاق، فسمت همة أهل الحديث إلى لقي عبد الرزاق والأخذ منه، فجملة حديث معمر بن راشد من رواية عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. وسيف أهل اليمن موفقين لما دخل عليهم معمر بن راشد ورأوا علمه وحديثه قيدوه فانتفعوا به هذا الانتفاع. ومن انتفاعهم عبد الرزاق بن همام. نعم. قال حدثنا بشير بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حرب بن شداد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم. علي بن زيد هو علي بن زيد بن جدعان شيخ معمر، وأكثر العلماء على تضعيفه لوهمه وخطأه. نعم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيين عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ربيعة الجرشي عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى الجهني قال حدثتني فاطمة بنت علي قال حدثتني أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وعطية هو عطية العوفي الذي يروي كثيرا عن زيد بن أرقم، وأكثر روايته عن ابن عباس، وهو مضاعف رحمه الله، وعنده تشيع أي تفضيل لعلي، وهذا حديث ثابت كما سبق في الصحيحين. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الله بن داود عن محمد بن عبد السلام السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. اللهم صل وسلم عليهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ها؟ أو أخ مع أخ في شأن هارون مع موسى. أما هارون مع موسى فإنه رسول معه، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وهو خليفة موسى على قومه. نعم. لا أعلى من الوزير، هو خليفة موسى على قومه. ومشتركان في الرسالة والنبوة، وموسى أفضل منه. وصار فيهم بعد موسى مدة أو مديدة إلى أن مات، ثم خلفهما يوشع بن نون. ويوشع بن نون على الصحيح أنه نبي، ثبتت السنة بنبوته، وهو الذي دخل ببني إسرائيل بيت المقدس بعدما كانوا في التيه 40 سنة. أما علي مع نبينا عليه الصلاة والسلام فهو خليفة له على أهله كما استخلفه بعد تبوك، وهو قريب منه نسبا، وهذا يشعر منه أن ابن العم كالأخ في قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إن هارون أخ موسى شقيقه، وابن العم كالأخ. ويتسامح فيه عند الناس الآن، يقول قال هذا ابن عمي أخي أخوي ابن عمي، تمييزا يعني. إلا أنه لا نبي بعد، ليست هناك نبوة لعلي لا في حياة النبي ولا بعده. هنا فالمسألة أعظم من الوزارة. أي نعم. قال حدثنا محمد بن موسى الشامي قال حدثنا يزيد بن مهران الخباز قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن البيلماني قال كنا عند معاوية رضي الله عنه فقام رجل فسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسب فقام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يا معاوية ألا أرى يسب علي بين يديك ولا تغير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو مني بمنزلة هارون من موسى. الله أكبر الله أكبر رضي الله عنه. وهذا من الذب عن عرض المؤمن في غيبته. قاله سعد بن أبي وقاص وقاله من هاهنا وقاله سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه. ففيه الانتصار للمؤمن وأن لا يجامل. لماذا لم يغير معاوية؟ معاوية رضي الله عنه فيه الحلم والاتساع، لهذا ثبت عنه من وجوه أخرى أنه لم يرضى أن يسب علي، لم يرضى بذلك وأنكر على من سب عليا. والروايات يحصل فيها اختصار يحصل فيها إجمال والشأن في جمعها جميعا. نعم ابتدعت بنو أمية بدعة، وهذا هؤلاء في من جاءوا بعد معاوية في متأخريهم، وهو سب علي وآله على المنابر، هذه بدعة. الله المستعان. ثبتت من غير وجه، هذه الرواية ثبتت من غير وجه، وإن كان هنا فيها عبد الرحمن ابن البيلماني تكلموا فيه، لكن ثبتت من وجوه أخرى. أي نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن يحيى بن سليم أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا يحبه الله ورسوله لا يخزيه الله أبدا. قال فاستشرف لها من استشرف. قال فقال أين علي؟ قال فدعاه وهو أرمد ما يكاد يبصر، فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثة فدفعها إليه، فجاء بصفية بنت حيي. هذا كان في غزوة خيبر، والحديث ثابت في الصحيحين. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتطاول لها الناس، فقال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطاولوا لها كلهم يرجو أن يؤتاها، لا حبا في الإمارة والقيادة، وإنما لهذه المنزلة، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه من رمد بهما، فأمر به فجيء فبصق النبي في عينيه فهز الرائحة ودفعها إليه وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب القائد العام للجيوش هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تولى مجاهدة الكفار اليهود وقتل مرحب هو علي، ولهذا جاء بصفية مع السبي. واختلفوا فيها أول ما جاءت هل هي سبية أو أنها زوجة من صفية، فلما سترها عرفوا أنها زوجة، فأولم لها عليه الصلاة والسلام في الطريق راجعا، أولم لها وليمة. فائدة الوليمة إيش؟ إشهار لزواجه بها. وش هي الوليمة؟ قعدان ولا طليان؟ الوليمة حيس تمر وأقط وسم. لو يسويها الواحد اليوم والله يكون وجهه بالشماته. البخيل اللي فيه ما لا فيه، هذا أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، جعل وليمته على صفية بعد خيبر، يعني صار غني في خيبر. ماذا؟ حيسن. يقول بلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهم: فنثرنا الأنطاع السفر من جلد وجعلنا فيها الحيسة تمر وأقط وسم، وليمة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت من أجمل النساء صورة، إلا أثر لطمة في خدها سوداء. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت: كنت أحب الأولاد إلى أبي وعمي، أبيها حيي بن أخطب وعمها أبو إيش؟ أبو ياسر، وإنهما كان يأتيان فأخرجوا فيأخذان من بين أولادهم. ذكرت لها لأبيها أنها رأت رؤيا كأن القمر نزل من السماء في حجرها. قال: فنظر إلي أبي ثم لطمني على وجهي. وهذه أثر لطمة، لأن الخبيث عرف هذه الرؤيا. ما القمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نكحها. الله المستعان. تروي رضي الله عنها حديثا عجيبا، نقوله لحضر الأذان يا أبو مصعب. تقول رضي الله عنها: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة، خرج أبي وعمي أبو ياسر قبل الفجر غبشا ولم يعودا إلا قبيل غروب الشمس، فخرجت إليهما على ما كنت آلف من أين؟ من هشهم وبشهم بي، فلم يلقيان لي بالهما، متعبين يخطان الأرض. قال: فسمعت أبي يقول لعمي: أهو هو؟ لأنهم خرج يستشرفان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمي: نعم والله إنه هو. قال: ما الشأن يا أخي؟ يقوله يحيى بن أخطب، حيي بن أخطب مع أخيه أبي ياسر. فقال أبو ياسر: عداوته حتى الممات. تذكر ذلك صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصداق ذلك في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. اللهم استعان. نعم. قال: وبعث أبا بكر بسورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه، فقال أبو بكر لعلي: الله ورسوله. قال: لا، ولكن لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. فقال علي عليه السلام: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. فقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعليا وفاطمة ومد عليهم ثوبا ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال: وكان أول من أسلم من النساء بعد خديجة. قال: وشرى بنفسه لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ونام مكانه، وجعل المشركون يرمونه كما يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يحسبون أنه نبي الله عليه السلام. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا نبي الله. قال: فقال علي رضي الله عنه: إن نبي الله قد ذهب نحو بئر ميمونة، فبادر فاتبعه فادخل معه الغار. فدخل معه الغار. نعم، امر الشيخ. قال: فبادر فاتبعه فدخل معه الغار. قال: وكان المشركون يرمون عليا وهو يتضور حتى أصبح، فكشف عن رأسه فقالوا: كنا نرمي صاحبك فلا يتضور وأنت تتضور. استنكرنا في ذلك. قال: وخرج الناس في غزوة تبوك، فقال علي رضي الله عنه: أخرج معك؟ قال: لا. قال: فبكى. قال: أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا إنك لست بنبي، وأنت خليفتي في كل مؤمن بعدي. وسدت أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه ليس له طريق غيره. قال: وقال: من كنت وليه فعلي وليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: قد أخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة، فهل حدثنا بعد أن سخط عليهم؟ هذا الحديث، حديث ابن عباس، فيه في إسناده إشكال من حين رواية ليث من رواية يحيى بن سليم، لكن فيه ألفاظ دخلت عليه وهي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله: وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي، هذا لم يقل. وكذلك في قوله لأبي بكر: إن نبي الله قد ذهب نحو بئر معونة، فإن أبا بكر خرج مع النبي من أول ما خرج، وأن المشركين كانوا يرمون عليا، هذا ما حصل أنهم رموه، وإنما ظنوا أن اللي في الفراش هو رسول الله، فلما أصبح وإذا هو علي. وفيه ألفاظ ثابتة كما في قول: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله، ما سبق في الصحيحين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بسورة براءة يقرأها على الناس في الموسم، فلما قدم على أبي بكر وهو الذي جعله النبي مكانه يحج بالناس، قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مبلغ. فبعث معه أبا بكر أبا هريرة يناديان في الناس بسورة براءة أن لا يحج بعد العام مشرك. فالحديث فيه ألفاظ ثابتة صحيحة وألفاظ مستنكرة، نص شيخ الإسلام في منهاج السنة على أنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه ليس بحاجة في إظهار فضائله وخصائصه ومكانته إلى أشياء مكذوبة أو موضوعة، عندنا والحمد لله من الصحاح والأخبار الثابتة ما يكفي في بيان فضله ومنزلته، وهو رابع الأربعة. ومرنا الخصائص التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم عليا. نعم، قول الشيخ عليه السلام علي ما يخالف، تسامح فيها من باب الدعاء لا من باب الشعار، ولهذا عليه السلام شعار خاص بالأنبياء، والترضي رضي الله عنه شعار خاص بالصحابة، أما بالدعاء فلا يختص بها النبي. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى؟ هذا دعاء. لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا دعاء، باب الدعاء غير باب الشعار، فالترضي شعارا للصحابة. والسلام والصلاة شعارا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما دعاء فتكون لكل أحد. اللهم صل علينا، اللهم سلم علينا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وهذه عليه السلام التي تأتي في الروايات غالبا من النساخ، ليست من أصل الكتاب. النساخ الذين نسخوا هذه الكتب يميزون آل البيت بهذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون عن شقيق بن أبي عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن خالد بن عرفطة قال أتيت سعد بن مالك بالمدينة فقال لي إنكم تسبون علي، قال قلت قد فعلنا، قال لعلك قد سببته، فقلت ما عاذ الله، قال فلا تسبه، فلو وضع المنشار على مفرق رأسي ما سببته أبدا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت. هذا من فقه ابن أبي عاصم رحمه الله أن ختم هذا الباب في فضائل علي بهذا الأثر العظيم عن سعد بن أبي وقاص، قال لو وضع المنشار على مفرق شعري على أن أسب علي أو أسلم وأنجو من النشر ما سببت علي. لما؟ قال لما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي ما سمعت. وقوله لخالد بن عرفطة لأنه كان مع أهل الشام، لعلكم تسبون علي، قال نعم. والسب درجات، فنهاه عن ذلك، قال سببته أنت، قال معاذ الله، سبه الناس ولم أسبه أنا. فلو لم يأتي في فضله إلا هذا لكفى شرفا في فضل علي. وسبه منقصة، سب علي منقصة وإثم وبغي. أما من كفر عليا والله هو الكافر، وهذا من موجبات كفر الخوارج، أن كفروا عليا وكفروا عثمان، كفروا من شهد الله لهما بالإيمان وشهد الله ورسوله لهما بالجنة، فتكفيرهما تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيها الأصل الذي ذكرناه غير مرة في حكم سب الصحابة وأنه على مراتب. ولا شك أن عليا وعثمان من الصحابة الذين جاء فيهم فضل خاص، فسبتهم ولعنهم وتكفيرهم خروج من الملة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقف على هذا الموضع ونسأل الله الهدى والتقى، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم وسبيله القويم، والله أعلم. هذا السائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت من بيتها متطيبة استشرفها الشيطان؟ الاستشراف هو المكان العاري المرتفع الذي يقصد بالنظر وبالوجهة، فإنها إذا خرجت من بيتها متعطرة متجملة استشرفها الشيطان بأن صارت من حبائله التي يوقع بها الناس رجالهم ونساءهم، الرجال بالشهوة والنساء بالتغريد الأعمى. ولهذا جاء في اللفظ الثاني أن إذا خرجت من بيتها متعطرة متزينة فهي زانية حتى ترجع. نعم لم تباشر الزنا، لكن في حكم الزنا، لأن الشيء يطلق على وسائله وذرائعه. الله المستعان. يقول بعض المدرسين في دروسه بالمنصة المدرسية في التعليم عن بعد لا يوقفون الدرس لأجل الصلاة لأنهم واجب عليهم يفوت، فما هو الرأي بذلك؟ يقدرونها حسب المصالح، فإن كان وقت الصلاة قريب ينهي درسه قبل الإقامة، وإن كانت تبدأ الدراسة مباشرة فيصلي في المساجد التي يبادرون بالصلاة ويرجع ويكمل درسه لا يفوته، فهو يراعي المصالح بين هذا وهذا ويؤدي بها الواجب. ويحث طلابه على أداء الصلاة. لا شك أن أداء الصلاة جماعة أوجب من هذا التدريس والدراسة عبر المنصات وغيرها. هذا السائل يقول: صلينا العصر وسهى إمامنا ما جلس للتشهد الأول، ولما سلم من صلاته نبهناه وتناقشنا هل يسد السهو أو يعيد صلاته، فالبعض منا قام من مصلاه وبعضهم قام يتصل يستفي، واستغرق هذا العمل من دقيقة إلى دقيقتين، فهل لنا أن نعيد الصلاة أو نكتفي بسجود السهو؟ ما دام أنك في المسجد ولو جلستم ساعة تناقشون والتهاوشون والتعاندون، ما دام أنك في المسجد فالحمد لله يستقبل القبلة الإمام ويسجد السهو ويسجد السهو حتى لو طال فيها النقاش والاستفتاء، لأنه ترك الجلسة الأولى وهي واجب تركها سهوا، فيستقبل الإمام القبلة ويسجد السهو. إذا قال الإمام ما سهيت وأصر ما عليكم شيء ولا تعاد الصلاة والحمد لله. فإن تأكد بعض المأمومين أنه سهى وهو قال لا ما سهيت، المأموم الذي تأكد يستقبل القبلة ويسد السهو وهو في مجلسه. والمسألة سعة والحمد لله لا تحتمل كثير النزاع ولا كثير الشقاق، والله أعلم. نعم. سم كل النساء الله أبايا فهي صار زي المتصلات جامعة الرجال طول ثيابهم عند الصلاة عكس الآية صباح الخارج كثر. يسأل أخونا عن عبايات النساء الجديدة اللي صارت كالثوب، هي قصيرة ولا رفيعة؟ قصيرة مفتوحة. نعم. الحجاب الذي أوجبه الله على نساء المؤمنين هو الذي نوه الله عنه بقوله في آخر الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ما العلة؟ ذلك أدنى أن يعرفن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة تعرف إذا ظهر وجهها أو شيء من بدنها تعرف أنها فلانة، ولهذا أمرت بالحجاب. تقول أم سلمة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، في رواية رحم الله نساء المهاجرات والأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجن متلفعات بمروطهن، بثيابهن متلفعة من فوق من رأسها لساسها، لا يعرفن كأنهن الغرابيب السود، لا يعرفن لكمال الحجاب وتمامه وإضفائه كأنهن الغرابيب السود، أي كأنهن غربان، دل على أن حجابهن كان باللون إيش؟ الأسود، لأنه هو الأبعد عن إظهار الزينة والأسهل للمرأة. فإذا لبست المرأة ما يسمى عباءة وهي كالثوب، هذا ليس حجابا، وإن سترت وجهها ليس الحجاب الشرعي الوافي التام، بل ربما في هذا مشابهة للرجال في هذا الثوب، أو لبست كابا أو ما يسمى حجاب وهو مزخرف ومزين سواء بالخياطة أو بالألوان، فهذا حجاب لم يستر زينتها وإنما أبان زينتها في لبسها. والله جل وعلا يقول في آية النور سورة النور: ولا يبدين زينتهن، فنهى المرأة عن إبداء زينتها إلا ما ظهر منها، أي من غير قصد، كمواطئ قدميها وخلخالها إذا سمع وهي تمشي، ما سبيل إلى إخفائه وإلى إسكاته. فأما أن تتعمد تلبس عباءة زينة أو كاب أو غيره، أو أنها تزيل الحجاب عن وجهها تجعله لثاما أو من تحت الحناك تظهر وجهها، فهي بذلك عاصية لله وعاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتحملة إثم من ينظر إليها الناظر لها آثم وهي متسببة بهذا الإثم، فيا لله كم يأتيها من الأوزار وهي إنما تريد أن تنجي نفسها من النار. ولهذا لا تعجبون لما قال عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. من هذه الأهواء التي تلاعب بهن الشيطان وقرناء السوء ودعاة الضلالة ودعاة النار، يتخذون النساء نساء المسلمين مطايا لشهواتهم وأهوائهم وإفساد مجتمعات المسلمين. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.